بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 74 بعد 100 إلى الآية 34 من سورة المائدة برواية النوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قرأ النوري بإدغام الدال في الجيم هكذا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. سكن النوري الهاء هكذا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. من سورة المائدة قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. قرأ النوري بكسر الهمزة هكذا: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. على أنها شرطية أي إن حصل صد. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قلل الدوري التقوى هكذا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة. سكن الهاء هكذا: وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ الدوري بخفض أرجلكم هكذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على رؤوسكم لفظا ومعنى، ثم نسخ بوجوب الغسل أو المسح في بعض الأحوال وهو لمس الخف، أو تنبيها على عدم الإسراف في الماء عند غسل الرجلين لأنها مظنة لصب الماء الكثير. قلل قوله تعالى مرضى من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم. أسقط الهمزة على المد والقصر. أو جاء أحد، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. قوله تعالى: هو أقرب للتقوى. قلل التقوى هكذا: هو أقرب للتقوى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وهذا هو الموضع الثاني من سورة المائدة. وقف الدوري على نعمة بالهاء هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة. قوله تعالى: فقد ضل سواء السبيل. أدغم الدوري الدال في الضاد هكذا: فقد ضل سواء السبيل. وأمال الألف بعد الراء من قوله: قالوا إنا نصاري. قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سهل الدوري الهمزة الثانية هكذا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور. أدغم الدال في الجيم هكذا: قد جاءكم من الله نور. وأمال النصارى من قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وأدغم الدال من قد جاءكم رسولنا. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قلل موسى وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: إذ جعل هكذا: